Wow, schwieriger Weg. Nora, willst du vielleicht davon erzählen? Du hast ja da mehr Erinnerungen daran. Wie war das für dich, als ihr alles gepackt habt und Irak verlassen habt? Und dann wart ihr, wie lange wart ihr unterwegs, ne? Wie habt ihr es geschafft? Besser. يعني بدي خواله إنهم أفارهم يعني دي خواله تامة وايد ماك تخرج من شقلة مديانة نو قبل ظلنا نو ديخ يعني دا غازية حياتك أخا أوكي. بصراحة هي الإنسان من يتذكر هذه الأشياء، هي مو بس إلي، يعني أحكي على عموم البشر، لأنه يمكن أكو هواية هنا، يعني كثيرا، عفوا سوري، يعني أنا بالمناسبة دا أحكي اللغة مو العربية، دا أحكي اللهجة العراقية، فبس أتمنى أنه يعني اللهجة العراقية العربية، أتمنى أنه اللي يسمعني يقدر انه يعني بسلاسه يفتهمني. قصصنا حال يعني اكثر العوائل هنا، اكثر المهجرين قصصنا متشابهه، انه يا اما يكون مثلا رب العائله او الوالد مثلا هو اللي هاجر، وبعدين اللي جوي العائله مثل ما نقول الزوجه والاطفال لم شمل، او العكس صحيح، انه الام والأطفال هنا هاجروا يعني ألمانيا أو للدول الأخرى، وبعدين سووا لم شمل بقية أفراد العائلة. بالنسبة لنا كعائلة، أني زوجي اللي هو هاجر قبلي، وبعدين أنه على أساس أنه أني وبقية العائلة، أني كان عندي بنتين هذاك الوقت، أطفال اثنين كان عندي، فإنه على أساس راح نجي مثلا بطريقة نظامية مثل ما يعني صارت وياه، يعني هواية هنا مثلا عوائل وجوي بطريقة نظامية، بس مع الأسف هذا الشيء ما إنه قدرنا أو ما نجحنا به، تأخرت، صارت يعني شوية إنه عقوبات بالموضوع، العواقب، العفو، عواقب بالموضوع، فما قدرنا ننجح إنه نجي بطريقة نظامية، فصار حالي حال هواية من النساء أو هواية من الأوائل إنه خرجت بطريقة غير نظامية. قدرت أوصل لزوجي الحمد لله مثل ما نقول بر الأمان، حتى شلون ما يقولون إنه أطفالنا هنا، يمكن يعني أنا دا أتكلم عن نفسي شخصياً، كل هدف أم وأب إنه أطفالهم يعيشون عيشة سعيدة، حياة مستقرة، تنشئة جيدة، يكون لهم مستقبل، هذا كان هدفنا أني وزوجي، إنه الحمد لله نوصل أطفالنا هنا البر الأمان. الكلمة راح أعيدها، البر الأمان، لأنه أتصور الإنسان يعيش مرة واحدة بالحياة، فريد يشعر بالأمان، الأمان إذا ما يأمن على نفسه ويأمن على أطفاله، أنه حتى يقول أنه أنا فعلا أنه قدرت أبني عائلة، وقدرت أنه أطفالي أسعدهم وأعيشهم يعني بطريقة جيدة، فالحمد لله والشكر إحنا طلعنا. هالذكريات هواية عندي، ما أقدر أنه كل شيء أقوله، لأنه بصراحة بصراحة أنا صار لي سنين بألمانيا، راح أدخل بالسنة العاشرة، ذكريات ما تفارق بالي، ذكريات أريد أقول مؤلمة، يمكن مثل ما قلت هواية عوائل مارين بهذا الشيء، وكل إنسان له قصة مختلفة عن الثاني، بس كل إنسان يعني أنه الموقف المربي أو الحالة صارت وياه ما يقدر ينساها. هواية عندي ذكريات مؤلمة ومواقف مؤلمة، ما أقدر كل شيء أذكر، بس راح أقول أنه فعلا مرينا بشيء صعب ما أتمنى لأي بشر يشوفه، أنه فعلا تعبنا على ما وصلنا الألمانيا، لأنه إحنا خاصة تشتتنا، زوجي طلع بعدين أني وأطفالي، بس الحمد لله أنه شاء، يعني الحمد لله مشيئة الله أنه وصلنا. طبعا صار لنا مثل ما قلت 9 أو 10 سنوات هنا راح ندخل بألمانيا، صح ذكريات السيئة واللي ما تفارق بالي، لأنه كل إنسان مثل ما نقول أنه هذا مو بيد الإنسان أنه ينسى، ما يقدر الإنسان ينسى شغلات السيئة بحياته أو الذكريات المؤلمة، بس الحمد لله والشكر هذا الشيء الوحيد اللي عادل مثل ما نقول ذكرياتنا، أنه الحمد لله إحنا الأمان الموجود، استقرار موجود، مثلا الحمد لله ما خايفة على أطفالي مثل ما خوفي والرعب اللي كان بداخلي قبل، إنه دينشؤون مثلا مدارسهم بتعاملهم بحياتهم هنا أكو شيء اسمه أمان، أكو شوية مثل ما نقول قناعة بالحياة أكثر، الحمد لله شاعرين مثلا باستقرار، خلينا نقول عائلي، خلي نقول أنه يطلعون الحياة أفضل، يعني مثلا مستقبلهم إن شاء الله يكون أحسن من خلال دراستهم. فأكو فارق، أكو فارق بين العيشة هنا أنه الحمد لله أكو هواية شغلات أنه حسنت اللي بداخلنا، تعاملنا مثل ما قلت ويا بقية الناس، من خاف أو على مثلا نقول على أطفالنا مثل ما كنا قبل خايفين، لأنه إن شاء الله أتمنى لأطفالي والأطفال كلهم الموجودين هنا حياة ومستقبل أفضل. شكرا جزيلا. Mirjam, das ist ja jetzt auch eine Geschichte, die du nicht kennst, ne? Vielleicht sieh mal, was hast du jetzt mitbekommen, sonst musst du noch mal nachfragen. Ja, also kenne tue ich die Geschichte tatsächlich, da meine Mutter immer sehr, meine Mutter ist komplett liebevoll, also sie erzählt mir das immer nicht, weil ich mich jetzt schlecht fühlen soll, weil die Erinnerung sehr schlecht ist, sondern einfach, dass sie mich jetzt daran erinnert, dass wir jetzt sicher sind und keine Angst mehr haben sollen. Also jetzt aus der Sicht meiner Mutter, die Erinnerungen waren so, so, so schlimm, dass ich auch nach 10 Jahren es gar nicht mehr vergessen konnte und es auch nicht vergessen werde, weil ich glaube, ich nicht in der Lage bin, sowas Schlimmes zu vergessen. Eigentlich sollte ich mit meinen 2 Kindern den regulären Weg nehmen, einfach nach Deutschland, straight, komplett nach Deutschland. Aber das haben wir aus schlechten Bedürfnissen dann nicht hinbekommen und mussten dann den etwas nicht sicheren Weg nehmen. Nichtsdestotrotz habe ich es dann trotzdem geschafft, zu meinem Mann zu kommen. Und ich bin jetzt zufrieden, dass meine Kinder und ich, beziehungsweise jetzt generell meine Kinder, jetzt hier sicher sein können. Und ich weiß, dass sie auch sicher sind und dass sie halt überall herumspazieren können, weil es nichts Gefährliches hier ist. Mhm. Ja. Über welche Länder seid ihr denn gekommen? Über welche Länder? Emma, Bellet, alle. احنا بصراحة اجينا مثل ما قلت سابقا، اتكلم بصراحة طريقة غير نظامية لألمانيا، واللي يمكن اذا احس معني اللي هي نسميها الهجرة الغير شرعية، وهي معروفة عن طريق بلدان، يعني انه يكون احيانا مثلا من العراق، خلي نقول على تركيا، على اليونان، ثم على اللي يتوزعون الهجرة الغير شرعية على الدول الأوروبية. فأني كانت حالي حالهم أنه جينا من هذه الطرق ودخلنا على ألمانيا. يونان ميلا يونان غريك أسو Also meine Erfahrungen waren jetzt damit, also Ira hat natürlich seine anderen Wege, aber meine Erfahrungen waren jetzt vom Irak zu Türkei, dann mitten in den Krieg und dann konnten wir in die europäischen Länder, Staaten, Städte und mitten in den Krieg? Mitten in den Krieg, genauso. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ja. Jonan? Was bedeutet Jonan? Krieg. Sind Sie in irgendeinen Krieg geraten auf der Reise, auf der Flucht? Millionen. Ist das eine Stadt? Ja. Ach so. Ach so. Europäische Stadt hier, Mami. Ach so. Ja. Okay. Das habe ich verstanden. Das war jetzt einfach nur eine Stadt, wo etwas Krieg war. Da sind wir dann hingegangen, aber wir sind jetzt nicht mitten in den Krieg geraten. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Eine Stadt in der Türkei? Nein, eine Stadt in Europa. Yunnan? Ja, Yunnan. Meinst du die Europäische Union? Ja. Union Schmeicher? Ja. Nein. Ist ja egal. Erzähl einfach, was du erlebt hast, ne? Deine Erlebnisse. Wir müssen ja jetzt nicht direkt, also mit den Ländern, okay, wissen wir nicht. Erzähl einfach, was du erlebt hast. Was hast du erlebt? Du warst mit deinen Kindern auf der Flucht, du warst ohne Schutz. Und da, du warst in einem Land, das war nicht sicher, ne? Wie lange wart ihr? Musstet ihr euch verstecken? Ja, ungefähr. Afrin. Taqriban asbu'ain. طولت اللي هي الهجرة يعني إنه ما أعرف شلون أوصف هذا الشيء بس إنه هي كلها تقريبا الهجرة حسب أكو ناس وصلت بشهر أكو ناس وصلت بأيام معدودة أكو ناس إحنا بالنسبة لنا كانت أسبوعين بس ما قاعد محتاجة لأخوة ما تطنن أي ما مو ما سنامت أقري لأني وراق على مثلا ألمانيا أوراق Ach so, weil es ein nicht regulärer Weg war, gab es dann immer bestimmte Tage oder bestimmte Wochen oder sogar einen Monat, dass, da auch wie man dann nach Deutschland gekommen ist, aber für uns persönlich waren es 2 Wochen. Also 2 Wochen die komplette Reise von Irak zur Türkei, dann zu Europa und jetzt zu Deutschland. Ja. Mhm. Okay, das, das war dann noch relativ schnell, ne? Aber es war sehr, zwei schreckliche Wochen sind genug, mit 3 kleinen Kindern. Ha? Zwei. Hatte die kleine Maus ist hier in Deutschland geboren. Meine Maus. Okay. Würdest du sagen, dass dir diese Erinnerungen, dass die dich jetzt hier in Deutschland auch begleiten, dass sie dich vielleicht manchmal einholen, vielleicht wenn du schlechte Erfahrungen machst in Deutschland? Ne? Also könnt ihr beide was zu sagen vielleicht? Also dazu hat sie gerade was gesagt und zwar meinte sie, dass... Egal ob ich jetzt in Deutschland bin, egal ob ich sicher bin, das sind Erinnerungen, die man einfach nicht vergessen kann und die ich auch selber nicht vergessen werde. Vor allem, weil vor allem ja eine Erfahrungen, eine Erinnerungen, Termine, eine ja, Udale Balach. Okay, da sollte ich kurz was sagen. الذكريات اللي مثل قبل ما قلت قبل شوية قلت ذكرتها الذكريات المؤلمة تبقى ببال الإنسان لأنه مثلا العوائل تهجر العوائل طالعة بطرق مثلا مثل ما قلت غير شرعية أنا مو فقط مسؤول على نفسي أنا وياي كان أطفال ويانا كانوا عوائل والعوائل أيضا وياهم أطفال لو مو الإنسان مجبر إنه يطلع مع الصور راح يجازف ويطلع مع أطفاله الأطفال مو هم اللي يقررون إحنا ده نأخذ القرار عنهم إذا الأب أو الأم فإنه إذا الوصل على بر الأمان أي عائلة وصلت مع أطفالها المفروض مو فقط تفرح تبقى سعيدة طول عمرها إنه وصلت أطفالها بخير وسلامة لأنه الطرق الغير شرعية نهائيا مو أمينة صفر ما الواحد لا ينطي لها إثبات أو لا يأمن بيها 0% مو نهائيا ماكو لأن اسمه طريق غير شرعي فالواحد لا راح يأمن على نفسه ولا على أطفاله بس اللي وصل مثل أني أمثالي الحمد لله وصلت أني وأطفالي غير عوائل وصلوا هم وأطفالهم فيبقى هذا الشيء يعني أنه الحمد لله محظوظين ألف الحمد لله دائما أشكر الله وصلت بأطفالي إلى بر الأمان أطفالي سالمين ما أقدر أكثر أتكلم لأنه هالأيام دا أسمع أنه هواية عوائل دا توصل وأطفالهم دي يغرقون بالمي بالطرق الغير شرعية هذا الشيء كل شيء ألم لأنه بصراحة يمكن قرارات أهلهم خاطئة أو إنه هم مجبرين يسوون هذا الشيء الأب والأم، بس ما أقدر يعني مع الأسف إنه أتكلم بهذا الشيء أكثر، لأنه ماكو إنسان يغادر من بلده إلا ما يكون مجبر. شكرا. Also aus der Perspektive meiner Mutter meinte sie, dass sie weiß nicht genau, wie sie es beschreiben sollte. Sie ist einfach nur glücklich, dass sie jetzt hier ist. Es ging einfach alles so schnell. Und vor allem, weil sie auch noch mit anderen Familien, also mit anderen Eltern unterwegs war, auch noch mit deren Kindern. Und alle waren so aufgelöst und alle hatten einfach Angst um ihre Kinder. Und vor allem, weil sie meinte, dass es ja nicht unsere Entscheidung war, die Entscheidung der Kinder, sondern ihre Entscheidung war, uns ein besseres Leben zu schenken, auch wenn die Erfahrungen jetzt, also die Erlebnisse ein bisschen schrecklich sind, möchte sie trotzdem, dass, also ist sie jetzt trotzdem dankbar, dass wir jetzt hier angekommen sind. Und ebenso ist es auch ein bisschen schrecklich, weil sie oft gehört hat, dass jetzt viele Kinder bzw. viele Eltern, die jetzt hier nach Deutschland kommen, dass deren Kinder ertrunken sind oder deren Kinder dann gestorben sind. Und dann ist sie nur noch dankbarer, dass wir jetzt hier komplett da sind und alles sicher ist.